بعث ليساعدهم يوم النشور نورهم يسعى فوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع بيت الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل مع من تحابوا في الله واجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. واليوم نقف على معنى وأبعاد اجتمعوا عليه، أي أن يجتمع المؤمنون المتحابون في الله على طاعته سبحانه، وأن يكون التعامل بينهم كما أمر وأوصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العنوان يطول فيه الكلام، فهو حياة كاملة بين المؤمنين، لكن سنحاول بإذن الله أن نلقي ومضات على هذه الحياة كما يحبها الله. فها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يقسم بالله في الحديث الصحيح ويقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليقسم ويحلف بالله إلا لخطورة الأمر، فالقضية ما عادت عبارة عن أخلاقيات ثانوية من ساء أتى بها ومن ساء تركها، وإنما هي قضية ارتبطت بأعظم ما في حياة كل مسلم، إيمانه. لا يؤمن أحدكم، قال فيه العلماء، أي لا يتم إيمان المسلم ولا يستكمل دينه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنه الإخاء الذي تمحى فيه الأنا. فإذا التزم أحبتي المسلم تلك القاعدة الأخوية المعززة للحب في الله بين المؤمنين، فإنه بالتأكيد سيقوم بحقوق الأخوة كاملة ويحياها كهذا الواقع الذي يصفه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر لنا واقعا حتميا وواجبا، أي هكذا لابد كمسلمين أن نكون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وهذه الصيغة، صيغة التفاعل، مهمة جدا. توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، يعني عملية متبادلة، هذا يود هذا وهذا يرحم ذاك، الجميع يعيشون حالة مودة وحب. وحالة الحب في الله هذه تصدر عن عاطفة صادقة حقيقية وليس مجاملة فقط وتأدية واجب. فلم يكتف صلى الله عليه وسلم بكلمة السهر، بل قال الحمى أيضا، وهذه الكلمة تعطي إيحاء بالحرارة والمشاركة الوجدانية القوية، وبأن ما أصاب أخاه أصابه أيضا، لأنهما بمثابة جسد واحد. وحالة السهر والحمى هذه يتعرض لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سائر الجسد، ولم يقل بعض الجسد، فهو مجتمع متكافل من أوله لآخره. فطالما هناك ألم في عضو ما لا يمكن أن يرتاح وينام سائر الأعضاء، فالجسد كله في حالة استنفار تعبان يعاني. ونلاحظ هنا أيضا كلمة تداعى له، التي تعطي إيحاء بالدعوة للتجمع من أجل الاهتمام معا بهذا الأخ الحبيب الذي اشتكى. وكلمة اشتكى تتضمن أنواع البلاء الجسمية والنفسية. وهكذا حال المتحابين في الله، كما قيل: أخي إن بسمت فعن نفسني، وإن أنت نحت فمن أدمعي، أخي في الرخاء، أخي في البلاء، أخي في المطمئن والمفزع. أحبتي في الله، سلفنا الصالح رحمهم الله عاشوا هذه المعاني العظيمة، والقصص أكثر من أن تعد. خذوا هذه على سبيل المثال: يروى أن جيشا للمسلمين خرج لفتح مملكة الفرس، وكان بينهم وبين العدو نهر دجلة، فلما اقتحموا النهر ليصلوا إلى أعدائهم صاح أحد المسلمين فجأة: وقع قعبي، وقع كوبه وقد كان ذكر من أمه متوفاد، وقع كوبي، فإذا بقائدهم يقول: ابحثوا لأخيكم عن كوبي. معقول؟ كان ممكن يقول له: نحن أمامنا عدو وحرب وأنت تقول كوبي؟ ما هذه التفاهة؟ لكنهم لم يفعلوا، لأن روح الأخوة والمحبة في الله كانت متأصلة فيهم بحق. فمن كان منهم إلا أن نزلوا عن أحصنتهم وغاصوا جميعا في جوف النهر يبحثوا عن كوب أخيهم، والعدو يراقبهم من بعيد. تعجب، لا يدري ما القصة، بل ظنوا أن المسلمين يعدون لنكيدة حربية لخدعة ما، فخافوا وأرسل قائد جيش العدو جاسوسا على المسلمين ليرى ما بهم. فعاد الجاسوس إلى قائده بالخبر وقال: لم تصدق ما رأيت. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن واحدا منهم سقط كوب في الماء فنزلوا جميعا ليبحثوا عنه. فسكت القائد وقد دب الرعب في قلب الجند وقلبه، ثم قال: إن كان هذا حالهم في كوب صاحبهم فكيف لو قتلنا أحدهم؟ ماذا سيفعل بنا؟ نصالحهم ونسلم لهم على ما يريدون. وفعلا صالحوهم، وانتصر المؤمنون ببركة حبهم لبعضهم البعض واهتمامهم الصادق ببعض. كوب لجندي مسلم سقط، فنزل جيش المسلمين إخوانه جميعا ليبحثوا عنه. واليوم كم من إخواننا في الدين سقطوا في كروب وحروب وفقر ومعاناة، كوب ضاع وهذا كان حالهم. واليوم ضاعت الحقوق، ضاعت الكرامة، ضاعت العرض، ضاعت الأرض، ولا أحد يبالي. لذلك ولى زمان الانتصارات، فما عاد للأعداء ما يخافون منه بعد أن اختلفنا وتفرقنا بل وتقاتلنا. كانوا معا في أبسط الأمور وأعظم الأمور حتى الأفراد. قال محمد بن مناذر: كنت أمسي مع الخليل بن أحمد فانقطع شفعي، انقطع رباط نعله أعزكم الله، فخلع نعله فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحساء. أي رقة كانت بين المؤمنين! هذا هو حال المتحابين في الله، في الصغيرة والكبيرة معا، في السراء والضراء معا. إذا حزن المؤمن تحزن لحزنه، وإذا فرح تفرح لفرحه. ولتثبيت أواصر هذه المحبة يوصينا الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذا لقيته فسلم عليه، فالمسلم حين يلقى المسلم فيسلم عليه يزيل بذلك الوحش بينهما، ويفتح باب إقبال أحدهما على الآخر وشعوره بالألفة والمحبة. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وعلى هذا فتلك التحية هي أعظم تحية في الوجود، لا صباح الخير ولا مساء النور ولا غيرها. فالسلام عليكم ورحمة الله أشبه بدعوة لا بتحية عادية، دعوة للسلام من كل سوء دنيا وآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام طريق المحبة، والمحبة طريق الإيمان، والإيمان طريق الجنة. كل هذا يدل على أن القضية عندنا قضية حب وتمكين لمشاعر الود بين المؤمنين، وليست واجبات وعادات مجردة. وهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف وسيلة لزيادة تحابب المسلمين بعضهم مع بعض. وعن جندب رضي الله عنه قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم. وأما المصافحة فتفتح لنا طريق الود الذي ننقل من خلاله سيالا كهربائيا من القلب إلى القلب، مسحون بالمحبة في الله. ولا ننسى أن الحديث صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وما أروع السلام والمصافحة مع التبسم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحبتي في الله، فلنعاهد الله أننا من الآن وصاعدا سنبتسم ونسعد قلوب من حولنا، سننشر السلام فيما بيننا ونتصافح بحرارة وبحب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن من حق أخيك المسلم عليك إذا دعاك أن تجبه، لأنك بإجابتك للدعوة تجبر خاطره وتسعد قلبه، واحرص على أن تأتي في الموعد، فذلك دليل اهتمام ومحبة. وكي يستمر التواصل بين المؤمنين وتبقى مثل هذه الدعوات واللقاءات فيما بينهم، الأفضل ترك التكلف والتكليف، فلا تحمل نفسك فوق طاقتك فيما تقدم له من ضيافة، سواء في المصاريف أو حتى في إرهاق أهل بيتك في التجهيز لهذا الضيف. يعني باختصار، نريد أن يبقى كل أخ ضيفا خفيفا على أخيه، كي تتكرر الدعوات وتستمر. فكم يتقاطع الناس أحيانا بسبب التكلف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكلفوا الضيف فتبغضوه. وفي بلاد الشام عندنا مثل يدل أن المقصد من اللقاء الوصل والود، يقولون: لاقيني ولا تطعميني. فكم هو جميل أن يكون كل أخ حريص على أخيه فيطلب منه عدم التكلف في ضيافته. هذا لا يعني أن لا نكرم ضيوفنا، بل هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالسنة الإكرام بما تيسر. حتى المدعو الأفضل له إذا أحب أن يأكل معه هدية أن لا يتكلف لها وتكون بحسب طاقته. فكم مرة نجد البعض يقصرون في كثير من الواجبات بكثر ما يحمل هم الهدية وكلفتها، فتجد واحدا لا يزور المرضى، وآخر لا يبارك في زواج أو لا يهنئ في مولود. والحق أن تواجدك مع إخوانك في هذه الظروف هو أحلى هدية. لكن هذا لا يعني أن لا نتهادى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا قائلا: تهادوا تحابوا. لذلك لابد أن يتحول مفهوم التهادي فيما بيننا لنحب بعضنا البعض، لا واجب اجتماعي ولا مجاملة ولا رد هدية ولا من أجل التفاخر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن من حق أخيك عليك إذا استنصحك فانصح له. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول لعمر بن مهاجر: يا عمر، إذا رأيتني قد نيت عن الحق فضع يدك في تلابيب ثم هزني ثم قل لي: اتق الله يا عمر. ويقول الحسن البصري: قد كان من قبلكم من السلف الصالح يلقى الرجل الرجل فيقول: يا أخي، ما كل ذنوبي أبصر ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني وإذا رأيت شرا فانهني. والنصيحة أمانة، والله خير شهيد، فلا مجاملة ولا غش النصيحة، إذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الحق الرابع لأخيك المسلم عليك، كما يقول حبيبك عليه الصلاة والسلام، أن تسمكه إذا عطس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد العاطس يرد على من سمته بدعوة جميلة قائلا: يهديكم الله ويصلح بالكم. لاحظوا رعاية الإسلام للحب، ينتهز أي شيء أي فرصة لكي يقرب بين القلوب حتى العطاس. ومن حق أخيك المسلم عليك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض أن تعده. فكم من مسلم يبخل على إخوانه بالزيارة عند المرض، وهو في الواقع يبخل على نفسه، فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أنا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب منساك وتبوأت من الجنة منزلا. ولا يكفي أن نزوره مرة رفع عتب، بل عيادة المريض من العود مرة بعد أخرى، تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه. لكن انتبه ولا تطيل الجلسة إن كان هذا يتعبه. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أختك المريضة أو أخوك المريض بحاجة لتبشيره، واطبس بيد نفسه بالشفاء، وبس روح الثقة في نفسه ورفع حالته المعنوية وإدخال السرور على قلبه وتذكيره بثواب الرضا عن الله والصبر على بلائه. وكما أن أختك أو أخاك بحاجة لك ولدعائك، فأنت بحاجة إليه ولدعائه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت على مريض فمره اطلب منه فليدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به 70,000 ملك يصلون عليه حتى الليل. كل هذه الأحاديث المرغبة في ثواب وفضل زيارة المريض لكي تعم روح المواساة والتراحم بين المسلمين، فهم معا في السراء والضراء. أما الحق السادس لأخيك المسلم عليك أن تتبع جنازته. قال صلى الله عليه وسلم: من سيع جنازة فله قيراط من الأجر، فإن وقف حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل أحد. فتنفرط رجال في قراريط كثيرة. يقول الحسن البصري: من سيع أخاه في الله بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يسيعونه إلى الجنة. سبحان الله، حتى اللحظة الأخيرة من وصل الإخوان والأجور تتهافت علينا. وبعد أحبتي في الله، قد عشنا خلال لقائين مع الود والوصل والحقوق والتفاني بين المؤمنين المتحابين في الله، وكلها ترقى بالمسلم إلى درجة الإيثار في صلته بإخوانه. وأروع مثال لقصة الإيثار هذه ما كان من الأنصار بحق إخوانه المهاجرين، وصفها الله تعالى بأروع وصف وصورها بأبهى صورة، حيث قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالأنصار أصحاب الديار يحبون إخوانهم المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم ولو كانوا في حاجة لما يعطونه لإخوانهم، والمهاجرون الوافدون يدعون بالمغفرة لإخوانهم الذين فتحوا لهم ديارهم ولا يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، بل يسألون الله عز وجل أن يصفي قلوبهم لإخوانهم. والأنصار رضي الله عنهم هم من ضرب أروع الأمثلة في الإيثار. يروي الإمام أحمد قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. وقد أثنى الله عليهم ثناء عظيما، واليوم يستطيع كثير من المسلمين أن ينالوا تلك الدرجة. فكم وكم هي الهجرات للمسلمين من بلادهم إلى بلاد يسكن فيها إخوانهم لأسباب اقتصادية سياسية، تتعدد الأسباب والفرصة العظيمة متاحة. فهل كان كثير من المسلمين أنصارا لإخوانهم المهاجرين الوافدين على بلادهم يعاملوهم بالإيثار أو كحد أدنى بالمساواة من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فإن أنصار هذا الزمان أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم من قال فيهم عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أحبتي في الله، قصص الإيثار بين المؤمنين كثيرة، منها يروي عبد الله بن عمر: أهدي إلى رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رأس شات، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل 7 بيوت، ثم رجعت إلى الأول. رحم الله ذات الزمان الذي كان يتبوأ فيه الأخ في الله مرتبة علية في النفس، فيؤثر عليها ويقدم، ويحل في سويداء القلب فيتمنى له ما يحب أكثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث عليه الصلاة والسلام إلى نسائه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئ إطعامك وأصلح سراجك ونمي من صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت الطعام وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريان، جلسوا في الظلام، فجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما ينبغان لسانهما، فباتا طاويين جائعين. فلما أصبح ذهب هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: ضحك الله الليلة من فعالكما. هكذا الإسلام، دين الحب والإيثار. أحبتي في الله، تضاف إلى هذه الحقوق العامة بين المؤمنين الحقوق الخاصة بكل إنسان بحسب صلتك به، فكي توفي قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمعا عليه حقها، لابد أن تعامل كل إنسان كما أمر الله. يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالوالدان لهما حق البر والإحسان والصحبة، وبالوالدين إحسانا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وحق الرحم الوصل، فلا ننسى أهميتها، وأن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والزوج والزوجة، يحرص كل منهما أن تكون صلته بالآخر كما يحب الله. قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولا ننسى الجار، من قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن الله سيورثه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جنبه جائع. وهكذا حرص الحق تبارك وتعالى على أن تكون العلاقات بين المؤمنين قائمة على أساس من الود والإحسان، ليكون المجتمع الإسلامي قويا متناسكا. أحبتي في الله، في لقائنا المقبل بإذن الله نكمل مع المتحابين في الله والحياة التي يعيشونها فيما بينهم كما أمر وأوصى الله، حتى استحقوا أن يكونوا ضمن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعا. Thank you.